أجاب الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الرابع والعشرين من هذا الشهر، فيما يتعلق بأن جمهوريتنا لا تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لتفاوض اتفاقية منع الأسلحة النووية. سيجري مؤتمر الأمم المتحدة لتفاوض اتفاقية منع الأسلحة النووية في مقر هيئة الأمم المتحدة في أواخر أذار الحالي والفترة ما بين أواسط حزيران وأوائل تموز. يعكس هذا المؤتمر تطلعات البشرية كلها وأمنيتها لإلغاء الأسلحة النووية إلغاء شاملا، ولكن الدول القديمة الحائزة على الأسلحة النووية بما فيها أمريكا ترفض مشاركتها في هذا المؤتمر، فتطرح شكوك في إمكانية استخلاص النتيجة التي تعكس تطلعات البشرية كلها وأمنيتها في المؤتمر، وخاصة إنه لمن مطلب حيوي عاجل أن نعزز القدرة الدفاعية الذاتية المرتكزة على القوات المسلحة النووية مواجهة لأمريكا التي تجلب المدخرات الاستراتيجية الأكبر حجما إلى شبه الجزيرة الكورية وتجري الآن المناورات العسكرية المشتركة العدوانية. فاضطررنا إلى أن نضع في الاعتبار مسألة المشاركة في المؤتمر، وانطلاقا من ذلك قررنا ألا نشارك فيه، إلى أن جمهوريتنا ستعيد باستمرار في المستقبل أيضا المثل العليا لحركة عدم الانحياز والجهود العالمية لتمام إلغاء الأسلحة النووية، وتؤدي مسؤوليتها بكونها دولة حائزة على الأسلحة النووية حتى يتحقق الخلو النووي للعالم.